الحمد لله السميع البصير، والصلاة والسلام على النبي المبشر النذير. أحبائي، عنوان قصتنا اليوم عن أجرة التشجيع. يروى يا معشر الأحباب أنه كان في إحدى النواحي حطاب، ناعم البال ولكنه فقير الحال. خرج متوكلا على الخلاق مقسم الرزق والأرزاق، وكان يحمل على عاتقه فأسه الصغير فهو كمرافقه. فقصد غابة الأشجار ليحتطب كعادته كل نهار، وتبعه رجل من الثقلاء لا عمل لديه إلا التسكع في الأنحاء. وأحس الحطاب به خلفه فعرفه، وكان سمع قبلا وصفه. وصل الحطاب إلى المكان المقصود، وفيه أشجار كثيرة وأزهار وورود. فبدأ بالضرب والتقطيع، وجلس الثقيل قربه يبادره بالتشجيع. فمرة يقول: شد الهمة يا أبا الهمة، ومرة يقول: اضرب بعزم تزيد النعم. والحطاب مستغرب من هذا الوضع، فلماذا يشجعه الرجل كلما بادر بالقطع؟ وانقضى النهار وغاب، وجمع الحطاب الأخشاب ووضعها على ظهره، والثقيل ما زال على أمره. وباع الحطاب ما معه من الأخشاب، وأراد العودة إلى داره وإلى زوجته وصغاره. فأوقفه الثقيل وقال: أعطني أجرتي في الحال. فاستغرب الحطاب ما يقول، فماذا فعل الثقيل الجهول؟ فتخاصما ثم تلاكما، وذهبا إلى القاضي ليحتكما. ووقف الثقيل والحطاب أمام القاضي الناظر باستغراب، فقال: ما قصتكما؟ ولماذا تضاربتما؟ فقال الثقيل: كنت معه وهو يقطع، فهو يحتطب وأنا أشجع، ولولا تشجيع الكبير ودعمي الخطير لما جمع ما جمع ولما قطع ما قطع. ويزعم أن حضوري كان مثل غيابي، فلم يعطني شيئا مقابل أتعابي. ففهم القاضي أنه دجال يجيد الغش والاحتيال. ففهم القصة والرواية وأساليب الدهاء في الشكاية. فسأل القاضي الحطاب منتظرا منه الجواب: أحقا فعل ما فعل أثناء انهماكك في العمل؟ فقال الحطاب: نعم، وكان يقولها بنغم. فقال القاضي للثقيل: لقد أعطيتني الدليل أنك لابد أن تأخذ شيئا من الأجرة، وإلا فما معنى جلوسك كل هذه الفترة؟ فاعترض الحطاب وقال: كيف وأنا المتعب كأنني ضربت بالسيف؟ فقال القاضي: يا هذان، سأنهي قصتكما الآن، وسأعطي كل واحد نصيبه، وسنرى خاتمة القصة الغريبة. فأخذ الدنانير وأقبل يعدها ويرميها من أعلى إلى أسفل، فيصدر لها رنين جميل يسمعه الحطاب وذاك الرجل الثقيل. ولما أحصى الدنانير بالتمام، رأى الرجلين ينظران باهتمام، فقال للحطاب بعد العد والحساب: خذ مالك وانطلق. فكاد قلب الثقيل يحترق، والتفت إليه القاضي الأمين وقال: أما أجرك فهو الرنين. فكما ظنيت للحطاب من غير طلب، دفعت لك أجرك صوت الذهب. وإلى اللقاء في قصة أخرى عن ذكاء العرب.